الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام الأجري: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته رضي الله عنها قالت: سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. وهذا من حرص الصحابة على معرفة هذه الدقائق من المسائل والأمور، والاهتمام بهذا الأمر الجلل العظيم، كيف يأتيك الوحي. فقال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا متفق عليه، هذا الحديث حديث عائشة متفق عليه، وذكره البخاري في بدء الوحي فأول الصحيح. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الناطي قال حدثنا هشام بن عمار دمشق. وتذكرون قصة هشام بن عمار دمشقي التي ذكرها الإمام الذهبي في ترجمته على الإمام مالك، وتعلمون أن الإمام مالك رحمه الله يرى العرض أفضل من السماع والإملاء. فجاء هشام بن عمار يريد من الإمام مالك أن يملي عليه بدل من أن يعرض هو عليه، وألح على الإمام مالك، فضجر الإمام مالك فأمر الخادم أن يضربه كذا كذا ضرب. فبكى هشام بن عمار وقدم من دمشق إلى المدينة، فلما بكى حن له الإمام مالك فقال: فحدثه بعدد ما ضرب أحاديث، فقال: زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. رحم الله الأئمة. قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما كنية ابن عباس؟ أبو العباس، عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا. لكن المشكلة الحديث هذا لا صح، وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه. العمدة على الصحيح الذي سبق معنا. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العادل. محمد بن من؟ ابن يحيى. محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم. محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى. وأبو عمر هذا جده نزيل مكة. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي. سفيان كان يقول: خلت الديار فست غير مسواتي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يتواضع غاية التواضع. خلت الديار فست غير مسواتي، يعني سودت ولا أستحق، فست غير مسواتي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. كان الإمام الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لضاع عيم الحجاز. سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي أحد الأئمة أساطين الحديث، عن مجالد، مجالد بن من؟ لا، مجالد بن سعيد. وإحنا قلنا من قبل قالوا فيه مجالد يجلد في الحديث، يعني يكذبه وليس من قوي. عن الشعبي، من الشعبي؟ عمرو بن شراحيل، أبو هريرة، أبو عمرو من سادات التابعين يا أخو. ومع ذلك ذكروا في ترجمة أنه كان أميا لا يكتب، وكان يقول: لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار. وكان يقول: علمت من الحديث كثير وحفظت من العلم الكثير، ونسيت منه ما لو حفظه أحد لصار عالما. ليه؟ الكتابة لها أهمية، لها ضرر، قيدوا العلم بالكتاب. نعم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتترك بين الخلائق طالق. شوف انت لو لك فلوس عند الناس وعامل دفتر، وفلان عليه 1000 وفلان عليه 2000 وفلان عليه 10 وفلان عليه 20 وفلان عليه 500، سجلها عشان ما تضيعش. طيب العلم اولى، العلم اولى، انت تحرس المال والعلم يحرسك، فرق. انت كده بتقوم تحرس المال. انا اعرف رجل كان الاموال امامه بيرصها رص كده، بيرصها زي ما الجدار مرصوص كده، ما بينامش الليل، ما بينامش، بيقعد يبص فيه. واعرف رجل في دمياط اهو، ابنه بيشتكيني، بيقول ما بينامش، بيقول طب اعطي له منوم، بيقول ما بينامش، حاطط يداته على جيوبه كده وقاعد طول الليل كده. والله ابنه بيشتكيني، تاجر من التجار، بيقول قاعد طول الليل كده عامل يدته على جيبه وجالس كده، في ارق، ارق شديد. احمد الله، شوفوا الاثر اللي كان جاء في ترجمه عمر، الله اعلم الصح ولا ما صح، لما شافوا واحد كده نام تحت شجره قال: حكمت فعدلت، فنمت فامنت، نمت فامنت. رأيت بعض الرؤساء في دول العرب، دول المسلمين، الحراس وراه بالسلاح الثقيل، رسول الله بالأربجهات، أحد رؤساء العرب، ليه خايف؟ أما أنت فقير نايم مرتاح، فيش معك حاجة، فيش معك، أنت تخاف عليه؟ إي نعم، حمد الله، حمد الله، إحنا في خير، إي والله. شوفوا بقى سفيان او الشعبي، الشعبي يقول ايه؟ لو سمعت الفائده اكتبها ولو على الجدار، اكتبها ولو على الجدار، بس مش جدار مسجد يا عم الشيخ. طب ما فيش داعي لجدار التوحيد، مسجد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ما فيش داعي. بارك الله فيك. يقول اكتبها ولو على الجدار، يعني ما فيش دفتر، ما فيش اوراق، ما في كذا، ما في كذا، ما تضيعش الفائده، سجلها. احمد الله على الايه، على الكتابة ونعمة الكتابة والقراءة. أحمد الله، في ناس أميين ما بيعرف يكتب، ما بيعرف يقرأ، مسكين، لكن من الله علينا بالقراءة والكتابة والحمد لله، هذا من نعم الله علينا. كان السيوطي يقول: حدثنا شيخنا الكنادي عن أبيه صاحب الخطاب: أسرع أخ العلم في ثلاثة، الأكل والمشي والكتابة. كتابة، سجل واكتب. معنا؟ طيب، يقول عن الشعبي اسمه ايه؟ كانت فيه دعابة، دعابة بلطف، وفي واحد مزاح وثقيل، الشيخ عصام ما صحيح؟ في واحد مزاح وثقيل، في واحد مزاح خفيف، فكان الشعبي فيه دعابة. سأله رجل عن اسم زوجة إبليس، قال: ذاك عرس المشايخ، ما حضرتش. جاءه رجل وقال: لحيتي طويلة، ايش يفعل في الوضوء؟ قال: دققها من الليل. صاحب دعابة لكن خفيف، خفيف الظل. معنا يا اخوان؟ في ناس كده اصحاب دعابة لكن خفيفة. نعم، أو كان الشعبي صاحب دعاء وصاحب علم، صاحب فقه، ومن الذين خرجوا على الحجاج وبعدين ندموا ورجع ودخل على الحجاج وتأسف له وعفى عنه الحجاج. معنا يا اخوان؟ شوفوا العالم الكبير من سادات التابعين يغلط الغلطة زي وبعدين يرجع. معنا؟ يدلكم ان احنا برضو يجب نتمهل في المسائل، نتمهل في الامور. رجل تعرفه خير من رجل لا تعرفه. ايه؟ نعم. ما تقولش بقى: والله لا احنا عايزين غيره. مش عرفك انت اللي هيجي في الغيب ايه؟ ما تعرفش. فخير لك احمد الله، احمد الله. كانوا زمان بيقولوا: سيأتي الزمان على الناس يترحمون على زمان الحجاج اللي هم فيه زمان، واحنا بقى مش عايزين نقول سيأتي زمان نترحم على زمان اللي احنا فيه. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس، على عرف فرس كده، الشعر اللي في الوسط ده فوق العنق اسمه عرف الفرس، قائما يكلم دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلب. قالت: فقلت: يا رسول الله، رأيتك وضع يدك على معرفة فرس، معرفة فرس، قائما تكلم دحية الكلبي. قال: وقد رأيتيه؟ قلت: نعم. قال: فذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام، أو وهو يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. لكن الحديث ده في إسناده ضعف، ولا شك في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام كان يأتي في سورة دحي الكلب. قال: حدثنا عمر بن ايوب الصقر قال: حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب ابو محمد قال: اخبرني عبد الله بن عمر، هذا العمري الضعيف، عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه القاسم بن ايه؟ ابن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق، والقاسم من الفقهاء السبعه. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر رواته عن علم ليست بخارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رجلا يوم الخندق، وكانت غزوة الخندق في العام الخامس من الهجرة، على صورة دحية الكلبي، على دابة ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فمشى الصحابة، قالوا حدثنا الفريات، وبنو قريظة يعني على مسافة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا حدثنا الفريات، قال حدثنا عباس العنبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن حارثة بن النعمان، قال مررت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، فسلمت عليه ثم جزت يعني مررت. فلما رجعت انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال، هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فإنه جبريل عليه السلام، فقد رد عليك السلام. ما شاء الله. قال وحدثنا أبو شعيب. إذا ترى يا إخوان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل صنصرة الجرس، وتارة ينفث في روعه، وتارة يتمثل في صورة ديح الكلب. فهذا الحديث يعني الباب هذا حصل لنا الصور والكيفيات والهيئات التي كان يوحي جبريل بها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرق، قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله، كلهم عن عائشة في قصة حديث الإفك بطوله إلى قوله فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة والله يبرئني ببراءتي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يفلح، بشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء يعني من الشدة وتحضر العرق، حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي، اليوم شديد البرد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من ثقل القول الذي ينزل أو ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال، أما الله عز وجل فقد برأك. وذكر قصة نزول الآيات التي في سورة النور في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره، وهو من الأحاديث الطوال. باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وحدثني الفريابي، قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن أبي الفرات، قال: أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنائه إلا موضع اللبنة لا يعيبون غيرها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، فتم البنيان وختم بي الرسل عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كافر بالله العظيم، وكافر بالأنبياء، وكافر بهذا الدين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر، وذكر الحديث نحوا منه. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطيفون به يتعجبون منه يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن منها إلا موضع هذه اللبنة. فكنت أنا اللبنة. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا عبد الله بن مطيع، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: حدثني أبو أحمد هارون بن يوسف الناجي التاجر، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، متى عهدنا به؟ في هذا المجلس، ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، وإذا جاء سفيان بعده فلا شك ولا ريب أنه ابن عيينة، لا شك ولا ريب فيها، فهو راوية سفيان ابن عيينة عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس صحابي صغير مقر، وكان رضي الله عنه أو لعله عبد الله بن وكان الذي أذكر عبد الله بن سرجس، كان له كيس من المال، الكيس بتاع المال يأخذ منه كده بلا عدد وما يعدش إيش البطن، فكان مليئا بالبركة، الكيس هذا يأخذ منه كذا درهم درهمين ثلاثة أربعة وما يعدش كإيش البقي، ما يعدش، فبقي معه زمانا ينفق منه، كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ترك لها شطر شعير، فأكلت منه زمانا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على رف الشعير ده محطوط على رف، فكالته ففانية، كالته وزنته بقى عرفت كده هو لسه ربع ساعة نصف ساعة ففانية. نعم، شوف بقى احنا لما واحد بينفخ بيخرج 100 والله ده ناقصت 100، الألف ناقصت 100، طب ناقصت 150، طب ناقصت 200، طب الله ده باقي 600، ده باقي 800، ده باقي كذا، ده باقي ما فيش، ما عادش في الأخير. لا تحصي فيحصي الله عليك، الحديث متفق عليه، لأسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. يعني انت لما تربط السرة فانت ناوي مش هتنفق منها، هي دي بقى النية، دي المشكلة، انما انت فتحها كده يعني ان شاء الله ناوي نية طيب هتنفق منها اليوم هنا هنا هنا كده تمشي. لا تحصي فيحصي الله عليك. ومرة واحد في المنصورة كان بيساعد بعض الجمعيات الخيرية، فاللي في المنصورة ده متصل مع تاجر من دمياط، والتاجر من دمياط ده هو اللي مشغله، يعني تجارته دي مشغله. فبيحكي لي واحد من المشايخ فراح له الشيخ عشان جمعية خيرية، فقال له دي الحنفية قفلت. حنفية قفلت؟ حنفية قفلت ازاي؟ بعد ما قال له الكلمة دي اتصل على التاجر من دمياط قال له التجارة اللي بيني وبينك وقفت، شوف الحنفية قفلت، وقفلت اهي منين بقى؟ على مباشرة، مفيش لحظة، ما هو اتصل، هو قال للشيخ العالم ده قال له الحنفية قفلت، وذاك من دمياط اتصل عليه قال له الموضوع اللي التجارة اللي بينه وبينك واقفة من الوقت، شوف الحنفية قفلت منين؟ شوف بقى، ما هي دي المشكلة. نعم، وهو ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ينادي الملك اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي المسكا تلفا، ده قال له الحنفية قفلت، وده اتصل عليه يا عمي التجارة اللي بيني وبينك ما فيش، ما فيش زباين اصلا، السوق واقف، الحال واقف، وقفلنا الدفتر اللي بيني وبينه. وليش ما تقول حنفيه قفلت؟ تتفائل على نفسك ليه؟ مفيش داعي، انطق بالخير، دايما انطق بالخير، ياتي الخير. ولذلك في الحكمه كده، حكمه هو حديث مش صحيح بس هو حكمه، البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. يعني لما ينطق الانسان بكلمه سيئه بتيجي فعلا، نسال الله العافيه، ولما ينطق بكلمه طيبه بتيجي برضه تحصل. فدايما نعود انفسنا الكلام الطيب، ما نقولش ده هتخرب، ده هي خربانه وهتخرب كمان، ما ينفعش. هي في بلاد الكفار ان شاء الله خربانه على الرؤوس باذن الله، والنيران هي اللي مشتعله في الجبل بتاع اسرائيل، وان شاء الله من نقمه من ارحم الراحمين من الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. معنا؟ خليها عليهم نار لا تنتهي الى يوم الدين. الله على كل شيء قدير، كل سنه تحصل عندهم قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله، ان شاء الله، اما رياح اما عواصف اما سيول جارفة إما زلازل إما نيران، فالله له تدبير. هم بيعملوه إما القروش، بعدنا بالقروش دلوقتي، دخلش في الأمور السياسية يا شيخ محمد بارك الله فيك، يا شيخ عوض أنت ما شاء الله، صح صح هو شايبة لكن في همة شاب إن شاء الله. طيب بعدنا بالقروش الآن، ما دخلش في السياسة، جزاك الله خير. ايوه، فالآن بارك الله فيكم كل شيء بالتكبير لله. بس انتبهوا، احنا في اخر يوم في الشهر الهجري، شباب اليوم الاثنين ده، شوف سنة صرمت، انصرمت كده من عمرنا كأنها ساعة، كأننا ودعنا العام الهجري ونحن بنستقبل واحد سنة، كأن بتعمل صفحة كده عملتها كده أخذت حاجة ولا حاجة، كأنها ساعة. شوف عيد الأضحى وده أدبر قبلها أيام، والعيد اللي قبله أكلنا اللحمة وده ما شاء الله، وكأننا اللي قبله كأننا أكلناها، كأنه ساعة. والأعمار كده بتطول، وإحنا برضه نقترب من القبر، نقترب من الحفرة، من اللحد. الإنسان يا إخوانا يحاسب نفسه، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يوم تعرضون على الله لن تخفى منكم خافية، ما تخفى منكم شيء، على الله سبحانه وتعالى هو المطلع، هو الذي يراك ويرى سيرك، دخولك خروجك، كلامك نطقك فعلك سرك علانيتك. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، فنحن نستقبل شهر محرم، شهر الله الحرام، احنا معنا 3 أشهر رجل متوالية حرم، ذو القعدة ذو الحجة محرم، وشهر رجب منفرد 14. طبعا المعاصي محرمة في كل الأشهر في كل الأوقات، وقبيحة جدا جدا في ال4 أشهر المحرمة، تقبح المعاصي أكثر وأكثر في الأشهر الحرم دي، إنها أشهر معظمة عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله القبول وأسأل الله حسن الختام. أنا أريد بس أكمل هذه المسألة. يقول إيش هنا؟ إحنا في حديث إيه يا إخوة؟ عبد الرحمن بن عرج ولا من؟ ها؟ مع الأعرج؟ إسحاق بن حسان؟ ما شاء الله. ها؟ ابن أبي عمر ولا؟ ها؟ مع عبد الله بن سلج. طيب الصحابي المقل ده رضي الله عنه، قال رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه الخاتم. الختم هذا عبارة عن ايه؟ قطعة لحم بارزة كأنها جمع. شوف إذا جمعت أصابعك ايه؟ كف كده كأنها جمع. طبعا النقلة والرواه والصحابة ذكروا الختم هذا بعدة أوصاف، ممكن إنسان لما يقرأ الأوصاف دي يظنها متعارضة. لا، ليه؟ لان ممكن واحد شافها من بعد، واحد شافها من قرب، واحد شافها من زاويه، واحد مش شافها من، فكل اللي بينقل حسب حاله هو. معنى بقول كانه جمع، يعني كانك تجمع كفك هكذا، اصابع كف، معنى كانه جمع. قال سفيان مثل المحجمه الضخمه، المحجمه يعني آلة الحجامة القديمة، ها؟ في التفسير قالوا في قدر جمع الأصابع هذا، شو إزاي؟ يعني الخاتم الذي بين كتفي، وقالوا إن الخاتم هذا مقابل لقلب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف، أنا؟ واختلفوا في الحكمة، يعني لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الخاتم بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلفوا في هذا أيضا. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الألمط، قال حدثنا هشام بن عمار دمشق، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس، قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع يشتكي، فمسح رأسه ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. منهم من قال حجلة الطائر الحمام، ومنهم من قال لا ده الحجلة عبارة عن ايه، الستر اللي بيكون على السرير وله زراير كده، الستر ده له زراير، زر الزر يعني الزرار معنا. ومنهم يقول لا زر الحجلة يعني بيض الحمام، منهم يقول هذا ومنهم. طيب بين كتفي مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. انتم تعرفون سلمان الفارسي اخذ علامات النبي عليه الصلاه والسلام من الذين لازمه قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام انه يقبل هديه ولا يقبل صدقه، وبين كتفيه خاتم النبوه. فكان سلمان يتحرى هذا الخاتم وياتي من خلف النبي عليه الصلاه والسلام وينظر، فعلم النبي عليه الصلاه والسلام انه يبحث عن شيء، فكشف النبي عليه الصلاه والسلام رداءه فنظر، فاحتضن النبي عليه الصلاه والسلام يقبله. معنى يا اخوان هذا سلمان الفارسي عقليه يا اخوان عبقريه عجيبه جدا، والله اعطى له اشياء ما اعطاها لغيره، كونه يعيش 250 سنه كبيره ويتزوج وهو كبير ويدخل معارك وهو كبير. تزوج، ذكر حافظ ابن حجر انه تزوج على كبر ودخل المعارك، يعني هو مات يعني قالوا بعد 30 هجريه، بعد يعني عاصر عمر في خلافه عمر، عاش في خلافه عمر ومات بعد خلافه عمر، ضر بعد خلافه عثمان وكده، يعني شهد المعارك والغزوات وراح العراق فتح العراق وغيره، بعد ذلك تزوج على كبر. وهو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، والذي لازم أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء عايز في الليل يقوم في الليل يطيل قيام الليل، فيمسكه ابعد شوية ارتاح شوية، إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لبدن. المهم فمشى أبو الدرداء يشتكي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأخبره بكلام سلمان، فقال صدق سلمان، ده كلام واحد حكيم صح، أو من حكمته ها ومن عقليته وعبقريته وفهمه وذكاؤه رضي الله عنه، لازم كم واحد وترك أباه الرئيس في بلده، أبوه رئيس في بلده، قال لا الدنيا دي أنا مش عايز، مش عايز أنا أمشي أدور على الدين الصح، أما النار دي ما تفعليش حاجة، ما تنفعنيش ولا تضرني، ده أنا اللي بولعها، ده أنا بولعها إيه؟ الله المستعان. كان بعض إخواننا يدخل دبي كده زائر في بعض المحلات ولعين شمعة، أتبين أصحاب المحلات دول إيه من دول اللي هنا، دول مصايب طول النهار مولع الشمعة في دبي وفي اماكن كثيره بلاد المسلمين، دي مشكله مولع الشمع لا بيروح يصلي ولا حاجه، اذا ما هوش مسلم اذا ده هو المصايب، المصايب التانيين دول زين ساكنين في بلاد المسلمين فورس يعبدون النار. سلمان بيقول ترى انا بولع النار هاي، انا اللي بولعها بنفسي وانا اللي عايز اطفيها، اذا ما تملكش لنفسي بيها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ده ما ينفعش اقعد اعبدها بقى، انا ابحث اروح ها ومشي مع ناس من العرب من قبيله كلب، وبعدين اخذوه باعوه على انه عبد وهو حر. شوف العرب لما بيخدموا واحد بيعملوا في ايه، شوف بقى هذه المشكله، رجل مسكين غريب اجنبي ها يستغلوا في الفرصه، لا ما هكذا. الله المستعان رضي الله عنه. حديث بقى ايه سلمان من اهل البيت ده ما يصحش، ممكن يصح موقوف عن علي، ممكن ممكن، مش معناه النسب، مش معناه النسب، انما معناه الموده والقربه والمحبه والعلاقه، معنى يا اخوان؟ لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، انما موقوفا الى علي ممكن يصح. طيب ندخل في الباب ده، باب لسه الشمس شرقت قريبا، بس ناخد 5 دقائق كده، 7 دقائق حتى عايز ترتفع الشمس. باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل خلقه من النبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا حسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال حدثنا مسكين بن بكير عن المسعودي عن سعيد بن المرزبان وأبو سعد البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة. شوفها، اي والله من يؤمن بالله ورسوله يرحم في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. والحديث ده معناه صحيح، لكن هو الإسناد فيه ضعف. قال وحدثنا أبو محمد بنان بن أحمد القطان، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني، قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال من آمن به وصدقه تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسك. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي، قال حدثنا مؤمل بن إيهاب، قال حدثنا مالك بن سعير، قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب والجنادب والفراس وربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها فأنا أخذهم بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. قال حدثنا الفريان، قال حدثنا أحمد بن عيسى، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقات مغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم آذوا نبيهم أو ضربوا نبيهم أو كما قال أو شجوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. لا، في يوم العقبة بقى أشد، لا إله إلا الله، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل من ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت، يعني من يحميني حتى أبلغ كلام الله، من يأويني، من يأخذ نفسي على القبائل على الصلاة. إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت أنا مهموم على وجهي. تصور في أول الدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستجيب له القبائل، لم يؤمن به إلا قلة من الناس كأبي بكر كعلي وكذا، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا هو جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال سلم عليه ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده. أو مش منهم دول، ده من أصلابهم. شوف أمل الداعية، أمل النبي عليه الصلاة والسلام، همته العالية عليه الصلاة والسلام، يخرج من أصلابهم. يعني المشوار إيه؟ طويل. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما، عمل خط مستقيم كده، خط مستقيم، وخط مستقيم مش قصير، طويل. وعلى جنبتي الخط الطويل هذا إيه؟ طرق كده صغيرة معوجة. فقال: هذا الخط المستقيم، هذا طريق الله. وقرأ الآية وأن هذا صراط إيه؟ مستقيما، وطريق الحق كده طويل طويل، وهناك من يضاده ويعارضه ويعانده، لأن ما من حق إلا وله جحد، وما من نعمة إلا ولها حسد. فطريق الأنبياء طريق طويل. أنت ما يهمكش النتيجة، هتجنيها متى؟ الثمرة هتجنيها متى؟ ما ينفعش، ما ينفعش يقول أنا هستعجل قطف الثمرة. إيش رأيكم لو أن الواحد مننا مشى كده إلى شجرة وفيها ثمر لسه لم ينضج، فاستعجل فأطمها، ايش رايكم؟ هينفع يرجعها تاني يا شيخ محمد؟ يلزقها كده تاني لزقة تنفع؟ ما تنفعش. تعجل قطف الثمر، هل هو اكلها؟ ما اكلهاش، لانها لم تنضج اصلا، ومش هيعرف يردها مكانها، مش هترجع ومش هتمشي. فلا بد من صبر. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم. شوفوا الأمل العظيم، وفعلا خرج منهم ومن أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو، هذا لنا في هذا الجملة من الحديث عبرة ودرس وعظة. إن الإنسان ما يستعجلش. معنا كان الشيخ الألباني بيقولوا له: انت قاعد لك 50 سنة 60 سنة اهو، عملت ايه؟ ها عملت ايه؟ ما كان بيجي له واحد امير جماعة الجهاد في مصر، راح له يناقشه فين؟ في عمان، يناقش الشيخ الألباني في عمان. قال له: انت مستعجل ليه يا ابني؟ طبعا الشيخ الألباني رجل بيناقش واحد 20 سنة 25 سنة، والشيخ الألباني 80 سنة في ذاك الوقت مثلا. بقول له: انت مستعجل ليه يا ابني؟ مالك كده؟ خارج لعمل لي جماعه واتباع وعمل لي سلاح وتفجير، انت الان هتعمل ايه؟ قول لي كده هتعمل ايه؟ قال له: انت قاعد لي 50 سنة 60 سنة اهو، عملت لي ايه؟ قال له: انا عملت كده وعملت كده، ومؤلفات، وربيت امه، وعلمت مجتمع، و و و وصفيت ونقحت، انت عملت ايه؟ قال له: انا استعجلت ما عملتش حاجه. قال له: يا أخي توب إلى الله سبحانه وتعالى، يا ابني توب إلى الله وارجع. ومن يومها الأخ ده رجع فعلا عما كان عليه إلى يوم ده. قال له: من النقاش، لأن الشيخ الألباني ما ترك جماعة إلا وناقشها، من ضمن النقاش قال له: يا ابني أنت عملت الجماعة دي إزاي؟ قال له: أنا أهو ورحت طلبت جماعة. قال له: غلطان، لأن الجماعة تكون أول وهي اللي تطلع الأمير، مش الأمير يكون أول ويعمل جماعة. أنت غلطان، فهي الجماعة تكون أول كده ويختاروا بقى، إنما أنت شفت نفسك اللي أنت في الناس ورحت جمعت لي ناس وراك، إذا أنت غلطان. قال له: بس خلاص، ما قلتش أنا تايب. طبعا لو شئت لذكرت لكم اسم، هذا ما في داعي لذكر الاسم، أسماء. المهم من يومها رجع وتاب. إلى يومكم هذا نحن فيه. فجزاكم الله خيرا. كان الشيخ الألباني بيقول حاجة بيت تاني، بيقول أنا ما يهمنيش أن أجني الثمرة، لكن يهمني أن أكون على الخط الصحيح. ما يهمنيش الثمرة، ممكن أنا أجنيها، ممكن اللي بعدي اللي بعدي الجيل اللي بعدي هو اللي يجنيه. فكان بيتمثل ببيتين، البيتين دول فيهم ايه بقى؟ بيقول ان امرأة القيس فقد ملك ابي، فمشى امرأة القيس لملك من ملوك العرب، وكان معه صاحب، فكان بيرد البيتين، يقول بكى صاحبي لما راى الضرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر. راحوا يطلبوا ملك ابيهم من قيصر عشان يعزهم ويكون معهم. بكى صاحبي لما راى الضرب دونه، الطريق اللي داخل على قصر قيصر الروم قريب، هم اوشكوا يدخلوا على القصر، فلما شافوا القصر الدموع ادركتهم، العبر اخذتهم، فكان يقول بكى صاحبي لما راى الضرب دونه حتى طيب وايقن ان لاحقان بقيصره. فقلت لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعبر. احنا اما نجني الثمره ونحقق حاجه، واذا لم نجني الثمره فمتنا نكون معذورين عند الله ان احنا على الخط الصحيح. بكى صاحبي لما راى الضرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصره. فقلت لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعبر. احنا نحاول واحنا بسرنا نجني الثمره، ما استطعناش، اذا نحن على الخط الصحيح نموت عليه فنعبر عند الله. مش انا صح، النتائج على الله، جني الثمر على الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة الموضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هي دي الجملة التي أردنا أن نختم بها مجلسنا، لكن في كلمة أو خلوها الغد كلام الشيخ الإمام الأجري عشان متصل بالحديث اللي بعده. كفي بهذا القدر يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا عليكم اليوم الدرس، معلش.